وفق الله الجميع. تقول التي في الرغائب يجوز الحمل بها يا شيء إذا كهرت نافع أكثر شد بعضها ثم باب الحسن لغيره. أما إذا كان واحد ضعيف واحد ما يحتاج منه، لكن كان في ضعيف فقط شيء للتشجيع على الخير. يدعو ما أحب الدعوات الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الدعاء، أكثر ما يقول أدعو به هو سائل فأكثر الدعاء في الأفضل، فاجتهدوا في الدعاء وهم لازم دعاء بالأفضل ودعاء بغيره من خانه، لأن الناس لهم حاجات تبدو لهم حاجات، فإذا دعاء بالأفضل دعاء بالوالد ودعاء بغيره لا من خانه يدعو ما يسر الله له. هذا جرد الشيخ أنه يتخير من الدعاء أحبه إليه، هذا في آخر الصلاة علمه النبي الصحابة بعد ما علمه الشيخ قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه في الآخر، ثم يتخير من السجد ما شاء في آخر الصلاة، والدعاء والسجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك. أحسن عليك، هل يعتمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة في بالصفح يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون ويشربون شاي يتقهون، وفي صلاة مقامة صلاة التراويح، هل يأتمون أحسن الله إليك؟ لا ما يأتمون، نافلة فريضة، لكن بس لا يشوفون على الناس إذا صحوا لهم يصلي لا يشوفون عليهم، الواجب عليهم عدم التشويش، أما إذا كان ما حولهم أحد يشوفون عليه أحسن الله إليك. الفرق بين التراويح والقيام والتهجد إلا يسمى قيام، سمى تراويح اصطلاحا يسمى قيام، سمى قيام الليل وسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل. نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟ يختلف، إذا كان رواه جازما صحيح، إذا كان رواه التمريض يذكر ويروى ضعيف وضعيف. أحسن الله إليك، إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا حسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرغائب؟ لا ما تشبه السنة، لكن بس شجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت، يعني في الصلاة والصيام شجع على شيء ثابت، يعني يجوز العمل يكون باب التشجيع باب الترغيب في شيء ثابت مو بيثبت بحكمه الضعيف ما يثبت بحكمه، لكن شجع به أحكام ثابتة. مثل في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفة، مثل في صيام اللي هو الخميس، هي ثابتة من الأدلة الصحيحة، إذا جاءت هذه فيها ترغيب تشجيع. هل يجوز صلاة الاستخارة؟ هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ لا لا وقت واسع في الاستخارة، أي وقت حتى أوقات النهي؟ لا لا أوقات النهي لا لا يجوز النهي، يعني هم وقت واسع صلاة الاستخارة وقت واسع. إذا اضطر إلى ذلك كان الحادث فيه العصر ولا ما يحتاج لا يتيسر تأخيره يصير من دوات الأسباب، يعني ربما يكون هناك أمر نبذ أن نقضيه قبل المغرب ما تكون فيكون من دوات الأسباب. يعني سؤال من أحد المصلين يقول امرأة تحدث وفي طواف القدوم حاضر وأسفر الحيض وأسفر الحيض واستمرت هي في أداء المناسك وكانت قبل الطواف تتحسد بإعراض الحيض وظنت أنها لم تنزل لأنها كانت تشعر بذلك في أيامها الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد اليوم، ولكن في الحد اختلف ذلك، فما حكم حدها؟ طواف القدوم بطل، يكفيها طواف النفاق بعد السرقة في قارنة، ما دام أنها دخلت من الحج تصير مفردة، إنسانها دخلت بعمرة وثم لبت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغي مسائل القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج، تكون لها قارنة لبت بالحج بعد الحج، إنسانها دخلت بحج مفرد يطوافها بعد الحج كان يكفيها، طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم، إنسانها دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة وتكون عليها دم القرآن في قارنة، إنسان زوجها أتاها لا، إنسان زوجها في عمرة تفسد العمرة، عليها أن تكملها بعد الطهر، إنسان ما لها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله، هو الحج يكفيها لأنها تختلف، إنسان لبس بالعمرة تكون قارنة، إنسان لبس بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لاغي الطواف الأول ويكفيه عن طواف الإفاضة. إذا كان الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الجمعة يفطر يوم الجمعة ويصوم السبت وافق يوم الجمعة يخلق يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت لأنه ما صاب لأجل الجمعة صاب لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم ما بقي عليها كان يعني قضى الله كان يصوم الجمعة يصوم الجمعة يعني واجب عليه. شيخ أحسن الله إليك بالنسبة لمسألة التوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف؟ شو به شو به إجاه الصالح هي مسألة لكنها على كل حال الواجب تركها لأن يعني يقول بها ما عليه دليل يعني لأنها عبادات توقي فيها العبادة توقيفية لابد فيها من دليل يلزم الإنكار لا يتوسل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما جاء فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار يلزم الإنكار لأن خلاف الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر ما هذا الرسول أما إذا كان بدعائه من يدعو الله لي لا بأس تقول لأخيك ادعو الله لي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحي هذا بالنسبة للحي فقط يعني هو يقصد قد يقصد الأموات لا نقصد الأحياء هذا على كلها توسل الصالح إلى الله ما يفصح لا حي ولا من هناك عبارة لبعض العلماء يا شيخ قال أنها لا ينكر فيها على مخالف لا لا غلط غلط الشيء واضح دليل ينكر فيه أمر مسألة اجتهاد ما فيها دليل هذا لا ينكر فيه مسألة اجتهادية ما فيها دليل ما فيها إنكار